بلغنا إلى قول الله جل في علاه دخل عليه فقالوا سلاما، انتهينا منها. قالوا قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. قلنا بأن هنا في قول الملائكة بشرناك بالحق، والحق هو الوحي من الله جل في علاه، بشرناك بما قدر الله جل في علاه. كلام متين ان شاء الله، يعني يكون في اخر الدرس، في اخر الدرس ان شاء الله. خلاص، اي اسئله بعد ذلك ساجعلها اخر الدرس. فقالوا بشرناك بالحق، والحق هنا ما قدره الله جل في علاه، وقضاه الله جل في علاه بان يكون له الولد. وقلنا بانه حتى مع انعدام الاسباب فان الله على كل شيء قدير. وابراهيم عليه السلام كان قد تعجب جدا ان يرزق الولد بعد طول عمر وبلغه الكبر، والاسباب التي هي موجبه لوجود الولد غير موجوده، هي غير منعدمه كليه لكنها ليست موجوده على التمام والكمال. لذلك قال هنا ابشرتموني على ما ان مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق، فان هذا هو الذي قضاه الله، وما قضاه الله لا بد ان يكون. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال وما يقنط من رحمه ربه الا الضالون. قال فلا، يعني هنا قال وما يقنط قرأها ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة، ومن يقنط من رحمة ربه، فتح النون في جميع القرآن. وقرأ أبو عمر أبو عمرو آسف وقرأ أبو عمرو والكسائي يقنط، ومن يقنط قال ومن يقنط، لكنهم كلهم قرأوا من بعد ما قنطوا بالفتح. وأيضا خارجة عن أبي عمرو قال ومن يقنط، ليس فتح النون ولكن بضم النون، وهذا كله على اليأس. ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط، القنوط منكر على من يقنط من رحمة الله جل في علاه. وهذا الإنكار لأنه جاهل صفات الكمال لله جل في علاه، جاهل صفات الكمال. يعني هنا الآن المأخذ الرئيس في هذا الباب أنه ما يقنط إلا من أساء الظن، لا يقنط إلا من أساء الظن. وإساءة الظن بالله مهلكة، وهي من صفات المنافقين والمشركين، حيث قال رب العالمين الظانين بالله ظن السوء، تكملة للآية الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب، وفي رواية يضحك ربكم من عبادي، يقنطون مع قرب غيري، يقنطون مع قرب غيري، والله جعل رحمته من الرياح التي تثير سحابا فساقه إلى بلد ميت فأحياه به، وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. لذلك قال ومن يقنط برحمة ربه إلا الضالون. هنا رده الملائكة قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، كأنه قال أبرئ ساحتي. وكيف يقنط من علم برحمة الله جل في علاه، هو أعلم الناس برحمة الله وغنى الله، وأيضا علم بكرم الله وجود الله جل في علاه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هو عالم من السنة الكونية بأن الله جل في علاه على كل شيء قدير، وأن الله لا يترك عباده، وأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لذلك لما قالوا بشرناك بالحق بما قضاه الله وأنت تؤمن بالقضاء، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، من اليائسين من رحمة رب العالمين. والذي ييأس هذا هو الشيطان، والذي ييأس أو يقنط أحدا هو أشد شيطانة من هذا الشيطان. ولذلك الرجل من بني إسرائيل لما مر على الرجل وهو يعصي الله يقول أقصر اتقي الله، يقول خليني وربي ثلاثا، حتى قال له يقنطه قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فجمعهم الله جل وعلا فقال أكنت على ما بي أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. ومن يقنط من رحمة الله إلى الضال من رحمة ربه إلى الضالون، كيف يقنط وهو يعلم بأن الله جل وعلا قد رزق الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستودعها مستقرها ومستودعها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كيف يقنط من يعلم بأن الله رحيم السماوات والأرض ورحمهما، من يقنط ويعلم بأن الله جل في علا حي كريم، إذا رفع العبد يديه يدعو فإن الله جل في علا يقبل دعاءه ويستجيب له. إن الله حي كريم يستحي يعني أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، في رواية فيردهما صفرا. لذلك قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذه أيضا فيها ما فيها من الحصر. قال فما خطبكم أيها المرسلون. طبعا كما قلنا أن البشارة كانت بعد إزالة الهم والغم، وبيان أيضا هنا بأن الأخيار الأبرار لا يقنطون من رحمة الله جل في علاه. قال فما خطبكم إبراهيم بعدما يعني امتلأ قلبه طمأنينة وزال عنه الخوف، بل وازداد عليه الخير بأن بشر بالغلام العليم. فقال فما خطبكم أيها المرسلون، يستفسر لأنه يعلم أنهم لا ينزلون إلا بأمر من الله، وإن أمرهم الله أمرهم لأمر جلل، وهم الذين قالوا يعني قال وما كما قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الآيات وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال فما خطبكم ما شأنكم ما أمركم لما أتيتم لما نزلتم ولا تنزلون إلا بأمر. قال ما خطبكم أيها المرسلون، هو لما قال ما خطبكم أيها المرسلون فأخبر لهم بالرسالة أنهم ما نزلوا إلا بوحي، أنهم ما نزلوا إلا بوحي، وهذا حق، هذا داء الملائكة لا يتحركون إلا بإذن إلا بأمر. قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا. طبعا هنا لابد أن ألفت الانتباه لأنهم أتوا إبراهيم عليه السلام على هيئة الرجال، على هيئة الضيفان، على هيئة الرجال. ولذلك أنت ترى بأن الله أعطى القدرة والقوة للملك أن يتحول من صورة إلى صورة، وكان أكثر ما كان يأتي الصحابة الكرام على صورة دحية الكلبي. فيسأل ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هنا تعلم بأن الله ليس بظلام من العبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، كان جزاء وفاقا وأجرا طباقا، بأنهم من إجرامهم واستهزائهم برسل الله وتجرؤهم على محارب الله وأيضا اختلاف الفطر بالنسبة لهم تبديل الفطرة، فإن هذا دلالة واضحة جدا على أنهم أطلق عليهم في الكتاب أنهم مجرمون. إن أرسلنا لقوم مجرمين إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين. الحق هنا الاستثناء ليس متصلا، الاستثناء هنا ليس متصلا بل هو استثناء منقطع. والمعنى هنا قالوا إن أرسلنا لقوم مجرمين لكن آل لوط إن لمنجوهم أجمعين، لأن آل لوط ليس من جنس المجرمين، اللوط حشاهم ثم حشاهم ليس من جنس المجرمين. لذلك لما قالوا إن أرسلنا لقوم مجرمين إلا لكن، هذا استثناء منقطع، المستثنى ليس هو المستثنى منه. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، يعني لكن آل لوط لم ينجوهم أجمعين، وهذا من قدر الله جل وعلا. قال إلا واستثنى، إذا استثنى هنا القلوب تقف. لما؟ فبيّن الملائكة إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. المعنى إن لم ننجوهم جميعا إلا امرأته قدرنا بالتشديد. وباقر بن عاصم قرأ قدرنا من أنه من قدر الله جل في علاه، والمعنى هنا قضينا أنها من الهالكين. إلا آل لوط إن قال إلا امرأته قدرنا قضينا، ولا رد لقضاء الله جل في علاه، قدرنا إنها لا من الغابرين، يعني هي من الهالكين الباقين في العذاب الأليم، هي من الغابرين من الهالكين الباقين في العذاب الأليم. إلا آل لوط إن لم ننجهم أجمعين إلا امرأته، وفيها فائدة أصولية هنا، وهي مسألة الاستثناء، تكرار الاستثناء أو العطف على الاستثناء، وأنه يصح. إلا آل لوط إن لم ننجهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، فجاءوا أيضا متخفين، جاءوا على صورة بشر، جاءوا للوط عليه السلام على صورة بشر. فلما رأهم لوط عليه السلام تعجب. فلما جاء آل لوط المرسلون قالوا إنكم قوم منكرون غير معروفين، لستم من هذه البلدة ولا البلدة بجانبها، من أنتم؟ قال إنكم قوم منكرون. قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، يعني أتيناك بفصل الخطاب. أتيناك بفصل الخطاب وبينا لك كيف سيكون مآلهم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. قال إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. عندما قال إنكم قوم منكرون كما قلنا أنكرهم لأنهم ليسوا من البلدة وجاءوا على هيئة الرجال، لذلك قام قومه إليهم يهرعون. قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، بما كانوا فيه يشكون، بما كانوا فيه يجادلون، بما كانوا عليه يناظرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، يعني أتيناك بالحق من عند ربك، أتيناك بما أراد الله وبما قدر الله لنا فعله، أتيناك بالحق وإنا لصادقون. وهذه طمأنة للوط عليه السلام. فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. أمرهم الله تعالى بأن يسيروا ليلا، ولأن الناس اجتمعت كلماتهم على الذهاب إلى أخذ أصحاب لوط. قال فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد حيث ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. اقسم بالله طلقوا انا ما افطرتش. قسم بالله ما افطرت. هنفطر سمك ومعاد شمل والروف شوط ناكل سمعي خلاص ده. افطرتش. ما طب بس انا جاهز، بس حضرتك خلص الدرس هناك. قسما بالله ما افطرت، اقسم بالله العظيم. زي ما احمد نصر كده حسبي الله. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون، فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. هنا ايضا تاتي هذه المساله، اذا اراد الله شيئا هيأ له اسبابه. جاء الملائكه على صوره رجال، فقام هؤلاء الذين انتكست فطرهم ومالوا شهوه للرجال، فاتوا لوط عليه السلام، اتوا لوطا يهرعون، يعني يريدون اضيافه. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، يعني هؤلاء بناتي للزواج ان كنتم فاعلين، لكنهم قوم منكرون، قوم بهت، قوم تبدلت فطرهم، فاصروا على ما هم عليه، فكان العقاب الاليم. قال انكم قوم منكرون، وهو يقول ذلك على وجل، لان لوط عليه السلام يخشى عليهم من قومه. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون. وهذا ايضا افصاح عن هويتهم، افصاح عن حالهم، فعلم انهم رسل الله جل في علاه. واتيناك بالحق واننا لصادقون، فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم. وفيها سنية السير بالليل، لان الله يطوي الارض بالليل، لان الله يطوي الارض بالليل. فاسري باهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. لا يلتفت حتى لا يحن إليهم، فإن الله سينزل عليهم عذابا أليما. رفعهم جبريل إلى السماء ثم قلبهم ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل. قال وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني الباقي منهم سيكون هالكا في الصباح. نقف عند هذه الآية ونكون قد ختمنا الدروس اليوم بفضل الله جل في علاه. شكر الله لكم صبركم وثباتكم، شكر الله لكم إحسانكم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لنا ولكم، ونسأل الله هو الذي وفقنا إلى ذلك، ونسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا. الفوائد المستنبطة: القنوط من ضعف الإيمان، القنوط من ضعف الإيمان، لأنه قال إلا الضالون. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. من حسن السير عدم الالتفات، فالالتفات قد يكون فيه العذاب. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. بهذا ختم الله لنا دروس اليوم. أخونا فاضل يقول أنا أدرس المذهب، يقول لنا بعض الإخوة: لماذا لا تقرؤون كتب الإمام الشافعي؟ لماذا تدرسون كتب المتأخرين؟ ولماذا هي معتمدة عندكم؟ أليس تدرسون مذهب الإمام الشافعي؟ وطبعا أنه هو مسألة الرجوع إلى كتب المتأخرين، هذه فوائدها كثيرة جدا، وأن هم أتقن للمذهب وأعلم بالمعتمد الذي هو من قول الإمام من غيرهم. لكن الحق أنا أقول علم المتأخرين بالنسبة لعلم المتقدمين ظل الرأس، ظل الرأس. وعلم المتقدمين علم يربط الطالب المتعلم بالدليل بالأثر، علم المتأخرين علم يربط الطالب بالإمام أو بمن ينقل عن الإمام، فالبون واسع والفرق شاسع. لذلك الذي يريد أن يتقن عليه بالإثنين، وأيضا لابد أن يتعلم على من يتقن مسألة الأدلة، لأن الذي يتقن مسألة الأدلة ويتدرب على طريقة الفقهاء وبعد ذلك يريد أن يبني الملكة، الملكة الفقهية لا تبنى إلا بالأدلة والارتباط بالأدلة. ولذلك الجويني نفسه قال نحن لا نقلد الشافعي، فوافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي.